على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي لأبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، وكما سمى كتابه غاية الاختصار فهو مختصر اختصارا شديدا لا يكاد يفي بالغرض. فنوسع شيئا ما كما سلف، كان الحديث عن فقه الجهاد وهذا باب من أبوابه، فأقول بالله تعالى التوفيق: الباب معقود لبيان صور الجهاد وأنها لا تنحصر في القتال، وتنبيه لا بد منه ألا وهو أنه لا يفهم أبدا أننا نثبط عن الجهاد في سبيل الله الذي هو بمعنى القتال، لكن كل مقام له صورة من صور الجهاد التي تناسبه وله زمنه الذي يناسبه، فليس تثبيطا ولكن وضع للأمور في نصابها الصحيح. إذا كان المقام يحتاج إلى بذل وعطاء بذلنا وأعطينا، إذا كان المقام يحتاج إلى جهاد بالكلمة تكلمنا، المقام يستلزم قتالا قتلنا، على حسب ما تستدعيه المقامات. وكل هذا كما لا يخفى عليكم يكلل بالحكمة والموعظة الحسنة فضلا عن النصوص ومراعاة للمصالح والمفاسد، فلا بد من هذه القيود: نصوص، حكمة، وموعظة حسنة، كذلك مراعاة المصالح والمفاسد. وبعضنا اختار من صور الجهاد الصورة التي تناسب مقامنا والتي تناسب حالنا ولا تعود على المسلمين ولا على دينهم بالضرر. فأكرر، ليس الأمر بأمر تثبيط عن القتال، كلا، بل نختار من صور الجهاد الصورة المناسبة للمقام. فأقول بالله تعالى التوفيق: قد تتعدد صور الجهاد في سبيل الله، فمن ذلك الجهاد بالنفس، ومن ذلك الجهاد بالمال. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فهنا جهاد بالمال وجهاد بالنفس. وعلى هذا عدة آيات من كتاب الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالذي يقول أنا ما رأيت مكانا للجهاد بمعنى القتال، هناك جهاد بالمال، ابذل من مالك لنصرة دينك. أيضا هناك الجهاد بالكلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اهجوا قريشا، اهجوا قريشا. فقال حسان، أو وصل الرسول قوله: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من وقع النبل، فإنه أشد عليهم من وقع النبل. وهناك من صور الجهاد، صور الجهاد بالحرب التي يسمونها الحرب النفسية، وقذف الرعب في قلوب الأعداء. فإذا قذفت الرعب في قلوب أعداء الله حتى يرجعوا عن كفرهم، هذا مطلب أيضا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، والحرب النفسية منها ما ورد في البخاري مرسلا من طريق عروة ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مقبل بالقبائل يوم فتح مكة الكتائب، خرج أبو سفيان بن حرب وكما أسلفته البخاري لكن صورته صورة المرسل، خرج أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام ينظرون يتحسسون الأخبار، يتحسسون أخبار المسلمين، فتفطن لهم المسلمون وأتوا بهم إلى رسول الله أسارة. وهذه القضية تحتاج تحرير دقيق من ناحية متى أسلم أبو سفيان. المهم لما أتوا الثلاثة إلى رسول الله أسلم أبو سفيان، فقال الرسول للعباس فيما بينه احبس أبا سفيان، يعني اجعله في مكان حيث يرى الكتائب. فمرت الكتائب الإسلام على أبي سفيان بن حرب ويتعجب من النيران، يقول ما هذه النيران، يعني يذبحوا الذبائح ويأكلوا الأكل، نيران كثيرة ولا كأنها نيران عرفات، كانوا ينقدون النار في عرفات للأكل والشرب هنالك ولا كأنها نيران عرفة. ثم أقبلت الكتائب كتيبة بعد كتيبة، يسأل أبو سفيان فيقال له هذه كتيبة جهينة، قل ما لي بجهينة من شأن، يعني ما بيننا وبين جهينة حروب قديمة، يعني تمر القبيلة، ما لي، يقول ما لي وما لغفار. حتى مرت كتيبة هائلة عظيمة، فقال أبو سفيان للعباس ما هذه القبيلة الكبيرة، قال هذه كتيبة الأنصار عليهم سعد بن عبادة الحديث. الشاهد من هذا كله، الشاهد من هذا أن الحرب النفسية أثرت في أبي سفيان بن حرب، وكون الرسول يجعله يرى الكتائب كتيبة دليل على أنه لن يفكر أن يحارب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتحق بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى معتمرا أو حجا أمر المسلمين أن يرملوا في الحج، يمشوا مشيا سريعا متتابعا ليري المشركين قوتهم. ومن صور الحرب الاقتصادية، لما أسلم ثمامة بن أثال قال يا رسول الله والله لن يصل إلى قريش حبة حنطة من اليمامة حتى تكون أنت الذي تأذن له فيها. جاعوا وضربتهم المجاعات حتى إن أحدهم من شدة الجوع كان ينظر إلى السماء لما دعا عليهم رسول الله اللهم أعني عليهم بسنين كسين يوسف لا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. الشاهد أن سواء ربطنا بين هذه القصة، قصة دعاء الرسول عليهم، وبين من ثمامة الحنطة عن أهل مكة، أو لم نربط، في الشاهد أن ثمامة أخبر الرسول أنه سيبدأ حربا اقتصادية على قريش، فقال والله لن تصل إليهم حبة حنطة حتى تأذن لهم فيها. في الطريق في الحديث الآخر أنهم أتوا إلى النبي فقالوا يا محمد جئت تأمر بوصل الرحم وقد دعوت علينا، فأصبحنا أكلنا العلهس ومصصنا النوى من شدة الجوع وأكلنا الميتة والجيف، ادعوا الله لنا، فدعا الله لهم. فالشاهد أن هناك حرب أذن تسمى حرب اقتصادية، وقد يلتحق بها أيضا هجران العصاة من المسلمين أو تجديد الحصار على الكفار. قال موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس نوع من أنواع العقوبات الرادعة. هو كافر السامري، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يتعامل معك أحد، لا ببيع ولا بشراء ولا بنكاح ولا بتأجير ولا بتسكين ولا غير ذلك. والنبي أيضا قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. هذا شيء. وعندما حسن الخبر إن كان فيه بعض الكلام أفضل جهالي كلمة حق عند سلطان جائر، وإن كان فيه كلام لكننا لا نستطيع أن ننفي عن الذي يقول كلمة الحق عند الإمام الجائر، لا نستطيع أن ننفي عنه الجهال. فمثلا الذي قال لفرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هل هذا يعتبر مجاهد أو ليس بمجاهد؟ مجاهد أو ليس بمجاهد؟ الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قائلا يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وقتلوه وقيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلموا، مجاهد أو غير مجاهد؟ مجاهد. وقد تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة الفترة المكية 13 عاما من بعد بعثته إلى أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، هل كان في هذه الفترة مجاهد أو غير مجاهد؟ هل كان مجاهدا أو لم يكن مجاهدا؟ والصحابة الذين قتلوا ولم يشهروا سيفا ضد الكفار كياسر والد عمار بن ياسر، وسمية التي ثبتها الله حتى قتلت، فهؤلاء أيضا نوع من أنواع المجاهدة، مغالبة الكفار وإصرار على كلمة الإيمان لا إله إلا الله، فكونها ثبتت على كلمة الإيمان تلقن الكفار درسا أنهم مهما فعلوا بها فإنها ثابتة على هذا الدين القيم. فهذا النوع جهاد أيضا، ولا يستطيع أحد أن يقول أنها ليست مجاهدة، بل إذا ترقينا ورجعنا إلى الأنبياء من قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنقول إن نوح عليه السلام طيلة حياته مجاهد بالكلمة. هل تعرفون أن نوحا شهر سيفا؟ ليس المعنى التثبيت أبدا، ولكن أقول المقامات تختلف. نوح ما شهر سيفا أبدا عليه الصلاة والسلام، ولا الخليل إبراهيم شهر سيفا. هل سمعتم أن الخليل جاهد عليه السلام بالسيف؟ ولا، ومع ذلك يوصف بأنه من أشد المجاهدين لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. دعا وصبر وصابر وألقي في النار وهو ثابت، كل هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. وكوه بعد إبراهيم عليه السلام أو قبل إبراهيم عليه السلام، عاد مع نبي هود عليه السلام، ما شهر هود سيفا ولا شهر صالح سيفا عليه الصلاة والسلام. هناك أنبياء فقط كلفوا بالقتال وأنبياء لم يكلفوا بالقتال، فليس معنى هذا أن عدم تكليفهم بالقتال يعني أنهم ليسوا بمجاهدين، بل هم أفضل من المجاهدين أيضا. ولكن مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالشهيد من هذا أن صور الجهاد في سبيل الله تتنوع وتتعدد، والحكمة تقتضي أننا نأخذ من صور الجهاد الصورة التي تناسب مقامنا، الصورة التي تناسب مقامنا، ولا تأتي على المسلمين بمفسدة أعظم مما هم فيه، لأنك لا ترضى أبدا أن تسبى أمك ولا أن تسبى أختك ولا أن يدمر بيتك من غير تحصيل نفع، إذا كنت موقنا بهذا أنه سيحدث. فالحكمة مطلوبة في مواجهة أهل الكفر. بل أحيانا يستفزك كافر قوي لإيقائك في الزلل وأنت على غير أهبة. أنتم تعلمون الآن أن الجهاد له مستلزمات، القتال له مستلزمات، حتى أدخل في حرب لابد أن أرتب أموري، لأن أدخل في حرب عشوائية كيف أرتب أموري؟ هل أشتري مسدس أو آلي وامشي فقط؟ لا يتصور مثل هذا. إذا كان عدوي الذي أمامي مسلح بطائرات، مسلح بدبابات، مسلح بصواريخ، فمن الحمق أن أخرج له بعصا، لا يتصور، أو أخرج له بمسدس وهو مسلح بدبابات بطائرات، فلا بد أن أراعي القوة. فإذا كنت سأجاهد لا بد أن أخذ عدتي اللازمة لهذا القتال. إذا خرجت للقتال ورأي قوم يحتاجون إلى رعاية، فإذا جاء شخص وخلفني في أهلي بخير فقد غزا، لكن هل أترك أهلي يضيعون؟ إذا خرجنا نجاهد والجبهة الداخلية مفككة، لابد من حراسة الجبهة الداخلية التي يسمونها الجبهة الداخلية أيضا، حتى لا يعيث الناس في الأرض بالفساد. ولما خرجت الخوارج في زمن علي، فنظر علي النظرة رضي الله عنه فقال لأصحابه، وقدم شيء على شيء، كيف نذهب إلى معاوية وأصحابه الآن بالشام وهؤلاء خرجوا يقطعون السبيل ويقتلون النساء؟ خرجنا وتركناهم سيقطعون السبيل ويقتلون النساء ويسبوا الأطفال. فبدأ علي بالخوارج في حرورة إلى أن تخلص منهم، واتجه إلى بعد ذلك إلى حرب، أو اتجه إلى التفكير في قصة معاوية وأصحابي معاوية، وكان هذا بعد التحكيم، بعد التحكيم في صفين. فعلي كان يدرس الوضع، فبدأ يدرس الوضع دراسة خرجت الخوارج، والمسلمون الذين مع معاوية لن يبدأوك إلا إذا أنت بدأتهم سيردوا، لكن هؤلاء بدأوا يقطعون السبيل على الناس، عن الخوارج بدأوا يقطعون السبيل على الناس، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يسبون الأطفال، يسبون النساء. فكان من اللائق أيضا التخلص من شرهم قبل أن ندخل في موضوعات جديدة. فالحاصل من هذا يا إخوة أن الجهاد كما سلف له فقه، ومن فقهه أن أختار الصورة المناسبة من صوره التي تتناسب مع مقامي وتتناسب مع حالي، ولا تولد على المسلمين مفسدة أعظم من التي هم فيها. قد يقول الأخ أحيانا متعب ومرهق، وأحيانا يكون مستزل أحيانا من بعض الكفار أحيانا، ولكن ما العمل؟ إذا أبديت شيء آخر ستكون مزلة أكثر وأكثر. أقول مثلا سبيل مثال، مش يعني ليس تقريرا لحكم، ولا لك أن تبذل ما استطعت من جهد للمقاومة. هب أن شخصا هيوليا ضخما مسك سكين ومسدس وقابل أخا ضعيفا من الإخوة ولطمه لطمة، فإذا الأخ بدأ يعطي جهده ويضرب سيبيده. فهل الأولى أن خلاص اللطمة هذه تفوتها وتذهب تفكر في طريقة للانتصار بطريقة جيدة، ترتب مثلا عصابة، ترتب واحد قوي مثل، المهم تفكر تأتي بأسرتك، تأتي بعائلتك حتى تتقن المواجهة، أو الأولى أنك في الحال كما لطمك تلطمه يا سامح؟ ما الأحكم؟ الأعراض الإعراض ولا الأعراض؟ الإعراض يعني تترك الموقف، لأنه مستعد، هو استعد لك ورتب أمره لك. يقول لك واحد عضلات معه سكين ومعه مسدس وأنت ضعيف البنية، ضعيف لا تستطيع أن تقوم حتى لو بدون سلاح، جسمك لا يتحمل. فلولا هذا القلم الذي اللطمة التي لطمك تردها بلطمة أو تتريث إلى أن تذهب وتفكر في الطريقة المثلى لماذا؟ للانتصار. أيهما أولى عم طلال؟ انتصار. أنا أولى أفكر التفكير. أحد ينازع في هذا يا جماعة؟ سألت الكر والفر في الحروب الكر والفر في الحروب لا تولهم الأدبار من يوم يدبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذا كان من هذا الباب تسير الأمور. ماشي. الناس يأخذ المال يا شيخنا أو يأخذ الأهل من معي. إذا كان سيسرق مالي. طيب أد جهدك. أعطي جهدك. وامتناعك سيمنعك من أن يأخذ منك المال. إذا كان يمنعني خلاص أمتنع وقاوم. لكن إذا كنت ستسلم المال مكرها أو غير مكره أيهما أفضل لك؟ تسليم المال بهدوء أو يقدك يمضيك على شيك بمئة ألف جنيه يبصمك عليه؟ هتسلم في الحالة ولا لا؟ ممكن تقاوم، ممكن تقاوم لما تموت، بس انت ساعتها بقى توزن المسائل وزن أخرى غير الكلام النظري. فالشاهد يا إخوة أن لكل صورة من صور الجهاد مقامها المناسب لها، ولكل موقف صورة من صور الجهاد تناسبه. فإذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يلزم أن يكون مفروض عليك أنت الآن بالسيف، عندك طاقة ولا قبل. واضح يا جماعة؟ بارك الله فيكم. وأقول ليس تثبيطا أبدا، بل صور الجهاد في كل لكل مكان صورة الجهاد المناسبة له لكل زمان ولكل مكان. الله يبارك فيك. كان أحمد يتعجب، تتعجب ولا كلام الله؟ بارك الله فيكم. نعم. يكون الأصل هنا هو إذلال أهل الشرك بأي صورة من صور الجهاد. أيوة، إذلال أهل الشرك بصورة. تذكرتني بمن يقول لأقاتلن الصين الشعبية، يقول كده، يقول لأقاتلن الصين الشعبية وحدي، لأن الله قال فقاتل في سبيلها لا تكلف إلا نفسك. هل هذا يتصور؟ لا يتصور. بارك الله فيكم وحفظكم الله، ومع درس آخر وفقكم الله.